الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوانا في الله، يسرنا أن نكمل معكم شرح الحموية للشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار حفظه الله، وهذا هو الشريط الثاني. السلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، كما ذكرنا في الأمس وبعد أن يعني تكلمنا نبذة عن شيخ الإسلام وعن هذه الرسالة وعن منهجه رحمه الله في هذه الرسالة وغيرها، نبدأ بتوفيق الله تبارك وتعالى ونطلب منه العون والتسديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في سنة 98 و600 من الهجرة، وهذا فيه ضبط كثير من يعني علماء السلف يضبطون الفتاوى والمسائل والرسائل بمثل هذا الضبط بالتأريخ حتى يعلم، لكن غالبا الطلاب والكتاب يغفلون يعني هذا الجانب، ولو انهم ضبطوه واتموه لكان اولى واحرى. فهذه الفتوى بلغته رحمه الله، وهذا السؤال وجه اليه رحمه الله في هذا التأريخ في سنة 98 و600 من الهجرة. ثم يقول: وجرى، هذا الكاتب يقول: وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل، هذه تقدمة ويعني ضبط وكذلك بيان لهذا السؤال وما ترتب عليه. نعرف جميعا أن ما جرى بسبب هذا الجواب هي المحنة التي تكلمنا عنها في الأمس، وهي أول محن شيخ الإسلام، والمحن التي واجهها والبلاء الذي واجهه كثير كما ذكرنا، ولكن هذه بدايتها، أو هذه كانت سبب بداية المحن عندما تكلم بهذا الكلام، وما قدم له رحمه الله على أنه هو أصل أو منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ولكن هذا الكلام وهذا المذهب أغضب أقواما، لذلك أقول يعني بدأوا بتلك الفتن التي أشار إليها الكاتب رحمه الله. نعم، أنا أنقل كلاما لابن عبد الهادي رحمه الله في وصف هذه المحنة التي لقيها ابن تيمية. وعندما نقول ابن عبد الهادي هو من أخص تلاميذه، من أخص تلاميذ ومحبي شيخ الإسلام الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله، فكان قريبا ولصيقا وملازما لشيخ الإسلام ومنهج شيخ الإسلام رحمة الله عليهم أجمعين. يقول: كتب الشيخ جوابا سئل عنه من حماه، يعني السؤال وجه له من أناس من منطقة حماه في دمشق، عند قريبة من دمشق في الشام، ويقول من حماه في الصفات، يعني تتعلق بصفات الباري تبارك وتعالى، مسألة الأسماء والصفات. يقول: فذكر فيها مذهب السلف ورجحه على مذهب المتكلمين، لأنه مثل ما قلنا بالأمس بيّن رحمه الله الواجب في هذا الباب، ثم بيّن مواقف الناس الذين خولف بهم عن صراط الله تبارك وتعالى وعن الحق في دين الله. وقلنا أيضا، قلنا بالأمس أن الرسالة تعنى أكثر من غيرها بما كان من خلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة. يقول: ذكر فيها مذهب السلف ورجحه على مذهب المتكلمين، فأخذوا الجواب، أي الأعداء الخصوم أهل البدع والأهواء، أخذوا الجواب. ثم ذكر كلاما طويلا بأفعالهم وكيدهم ومكرهم، ثم قال: ثم سعوا السعي الشديد إلى القضاة والفقهاء واحدا واحدا، وأغروا خواطرهم وحرفوا الكلام. وهذه طريقتهم، هذه طريقة أهل البدع والأهواء، يحرفون كلام العلماء وحرفوا، يقول، الكلام وكذبوا الكذب الفاحش، يعني ما هو كذب بسيط، كذب فاحش، يقول ابن عبد الهادي رحمه الله، وجعلوه يقول بالتجسيم. إذن التهمة التي عليها مدار أقول الخصومة بينهم وبين شيخ الإسلام أنهم زعموا أن الرسالة وأن الجواب يقتضي التجسيم لله تبارك وتعالى، هذا مرادهم، يعني تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق جسم يتركب، الجسم يتركب من أعضاء، فمرادهم أن شيخ الإسلام يقول عن الحق تبارك وتعالى أنه جسم، أي شبه الخالق بمن؟ بالمخلوقين. فهذه هي التهمة بهذه الفتوى وهذه الرسالة. ثم يقول، وطبعا راح نشوف إن شاء الله أن الرسالة بل منهج شيخ الإسلام أبعد ما يكون عن التجسيم، وهو كما أنه حارب المعطلة وحارب الممثلة وحارب المفوضة وحارب أيضا المجسمة والمشبهة رحمه الله. يقول أيضا: وكان سعيهم في حقه أتم السعي، يعني ما تركوا بابا وما تركوا وسيلة يستطيعون بها النيل من شيخ الإسلام ومذهبه إلا ولجأوا إليه والعياذ بالله. يقول: لم يبقوا ممكنا من الاجتماع بمن يرتجون منه أدنى نصر لهم، لو سمعوا ان فلانا ينصرهم وهو في الصين ايضا لجأوا اليه. نعم. وتكلموا في حقه اي في حق شيخ الاسلام بانواع من الاذى. هذا كلام التلميذ. يقول وبامور. وشوفوا سبحان الله دائما يعني شأن اهل البدع قديما وحديثا. وهذا مرادنا. انظر كيف كان اولئك في ذلك الزمان وكيف اهل البدع مع اهل السنة في هذا الزمان. ابدا. المشرب واحد. يقول تكلموا في حقه بانواع من الاذى وبامور يستحي الانسان من الله سبحانه وتعالى ان يحكيها. يعني مجرد اني اقولها يقول استحي من الله تبارك وتعالى مما قالوه في حق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول فضلا عن ان يختلقها ويلفقها. اذا كانت حكايتها توجب الحياء من الله تبارك وتعالى فكيف بمن لفق واختلق وكذب بهتانا وزورا على شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة. يقول فلا حول ولا قوة الا بالله. ثم يقول والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعند كل احد ولله الحمد والمنة كما هو شأن اهل البدع الذين يتكلمون في علماء اهل السنة في هذا الزمان والله معروفون. نعم. يقول قد اشتهر عنهم هذا الفعل الفظيع يعني الكذب والدس والتهم الباطلة والكلام الذي لا يليق. نعم. الاوصاف القبيحة. وكذلك من ساعدهم بقول او تشميع او اغراء او ارسال رسالة او افتاء او شهادة او اذى لبعض اصحاب الشيخ. يعني ما وقفوا عند ايذاء الشيخ بل اذوا حتى من اصحابه وتلاميذه واتباعه. او شتم او غيبة او تشويش باطن فان ذلك شيء كثير من جماعة كثيرة. نعم. وهذا هو الحق. هذا لان هؤلاء كثر وليسوا بقلة. مثل ما قلنا في يوم امس انهم لا ينتهون. هذا الصراع. هذا هو الصراع بين الحق واهله وبين الباطل واهله. هذه هي ما يشير اليها الكاتب رحمه الله. يقول وجرى بسبب هذا الجواب امور ومحن. ثم قال ايضا وهو جواب عظيم النفع جدا. اشرنا الى يعني اهمية وعظم النفع بجواب شيخ الاسلام في يوم امس ونذكرها اجمالا ايضا. قلنا ولعلكم يعني تذكرون يعني ما ذكرناه من اهمية هذه الرسالة وهذه الفتوى. اولا انها تتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بباب الاسماء والصفات وهذا اجل باب من ابواب الاعتقاد والدين والايمان لانها تتعلق بالله عز وجل. فشرف العلوم دائما تعلم بشرف ايش؟ المعلوم. فهذا العلم يتعلق بالله عز وجل واسمائه وصفاته وكماله وفعله وحقه سبحانه وتعالى لا اله الا هو. فلا اجل ولا اعظم من هذا الباب ومن هذا العلم. وقلنا ايضا كون هذه الرسالة وهذه الفتوى تتعلق بالمسألة الخاصة مما اصطلح عليها الناس بعد القرون المفضلة بالصفات الخبرية. وهذه لها اهمية لان الخلاف فيها شديد جدا وعظيم جدا بين اهل السنة ومن ينتسبون الى اهل السنة. وكذلك قلنا ان الرسالة وهذه الفتوى اصل في التزام السنة وقوة في التأصيل على منهج سلف الامة وكذلك قوة في الرد على اهل الباطل ومن خالف سلف الامة. وايضا من اهميتها انها من اقوى الردود على الاشاعرة على وجه الخصوص. وهذه يعرفها طلاب العلم لان الاشاعرة اقول تلبس امرهم باهل السنة كثير. بل كما اشرنا في يوم امس ان مذهبهم كان ينسب الى سلف الامة والى نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قرون مرت على الامة والناس يعتقدون ان مذهب الاشاعرة هو ما كان عليه النبي وما كان عليه سلف الامة حتى جاء شيخ الاسلام ابن تيمية وبين هذه اقول التهمة وبين هذه الشبهة الباطلة ايضا. فهنا اهميتها. وايضا قلنا في يوم امس ان الرسالة الحقيقة فيها علاج يعني ناجع وقوي جدا للكثير من المسائل الفكرية والانحرافات الفكرية والمنهجية والعقلية التي تغلغلت في الأمة. نعم، وضغت وعمت يعني بها البلوى في فرق الأمة، فكانت من أعظم أسباب تفرق الأمة وتمزق الأمة. فهذه الرسالة تعالج يعني هذا الجانب العقلي الفكري المنهجي، فلذلك لها أهمية عظيمة. وكذلك حسن وعظم نفع هذه الرسالة بالمقدمات التي أشرنا إليها يوم أمس، لا يبدأ بالفروع ولا يفرع رحمه الله مسألة إلا بعد جعل المقدمات لها والتأصيل، فبعد المقدمات والتأصيل يبني على تلك المقدمات والأصول المسائل المتفرعة. وهذه طبعا يعني أثبت في التزام الحق وكذلك في معرفة الحق والطمأنينة لذلك الحق. نعم، كذلك أصل عظيم هذه الرسالة في تحطيم كثير من الأصول والقواعد التي كان يظن أنها أمور مسلمة وسرت في الأمة، أمراض عظيمة جدا سرت في الأمة وكانوا يظنون أنها من الأمور المسلمات، فجاء وحطمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة كما نعرف. وأيضا فيها أهمية عظيمة أنه عند مناقشة أهل الباطل كما قلنا في يوم أمس يشير أيضا إلى مصادرهم وأصولهم وتاريخهم ورجالهم ويبين بطلان هذه الأمور من جميع الوجوه، لذلك فيها يعني عبرة لمن وفقه الله عز وجل للاعتبار ولمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأيضا وأخيرا وليس آخرا أهمية وعظم نفع هذه الرسالة وهذه الفتوى في أنها أول محن شيخ الإسلام تلك المحنة، وكذلك ما تلتها من المحن التي تلقاها رحمه الله بما أوجبه الله عز وجل على الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين، فصبر وصابر واجتهد وجاهد في وجه تلك المحن على رغم كثرة الأعداء والمخالفين. هذا ما يريد أن يشير إليه. وهذه لا شك يعني كلمات أقول يعني من الكاتب وكأنها تحريك، أقول تحرك يعني الهمم للاعتناء بهذه الفتوى وهذه الرسالة. أولا قال أنها جرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، فهذه تشوق طلاب العلم لمعرفة هذه الأمور ولمعرفة هذا الجواب الذي أثار في الأمة المحن والفتن. وكذلك قوله وهو جواب عظيم النفع جدا، هذه أيضا إشارة وتشويق لطلاب العلم. وهكذا كان سلفنا رحمهم الله قبل الشروع في المقصود يذكرون ما يشوق الطلاب والسامعين لمواصلة الطلب ومواصلة القراءة والسمع والاستماع والانتباه والانتفاع مما سيريدونه. ثم ذكر رحمه الله يقول فقال السائل، وبدأ بسؤال السائل توجيهة الفتوى، ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين؟ قلنا بعض الإخوة معهم نسخ، ترى تشوفون يعني بعضهم يذكر آية وآيتين وبعضهم يزيد، فهذه أمروها ها؟ لا تكون حجر عثرة يعني. أو كان المفروض يعني هذه العادة في الدورات أنهم يعني يطبعون الرسالة طبعة خاصة على يعني اعلى الصفحة ويتركون يعني اسفلها للتعليق والكتابة والفوائد، ها؟ هذه هي جرت العادة هكذا في الدورات، لكن الظاهر انتم مرجعكم ما شاء الله على طول للكتب، ها؟ فيعني لكن ان شاء الله في المرات الاخرى تنفع كثيرا حقيقة في الدراسة والمذاكرة، لان الكتابة كتابة الفوائد لا شك لها أهمية عظيمة جدا، وكون عندك المتن وبعدين عندك صفحة فاضية أو نصف صفحة فاضية تعلق فيها ما تشاء أو تكتب فيها من الفوائد اللي تسمعها وغيرها، وتكون هذه نسخة خاصة لك، يعني سمعت المتن وسمعت الشرح وكتبت بعض النقاط وبعض المسائل لعلك تبحث في المستقبل وغيرها، فهذه أنفع. يقول ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى؟ إذن بيّن السائل أن المسألة تدور على آيات الصفات، ثم ثنى بأحاديث الصفات. فالمسألة أقول بينها من أول سؤاله، وهذا هو الأصل في السؤال أن يكون بينا، يعني يبين موطن أقول السؤال أو الموطن الذي يراد الاستعلام منه، أن استعلامنا يتعلق بما هو القول وما هو الفصل فيما يتعلق بآيات أو نصوص الصفات، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش، وقوله ثم استوى على العرش، وكررها ذكرها إلى أن ختم بها في جميع يعني مواطن ذكر يعني هذه الآية، لأنها كما تعرفون هذه الآية يعني جاءت 6 أو 7 مرات في كتاب الله عز وجل فذكرها، وسابعها السابعة يقول وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فالاستواء ذكرت في كتاب الله عز وجل في 7 مواضع ذكرها رحمه الله السائل هنا، يقول إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على الاستواء وعلى العلو من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، ذكر الاستواء لفظا وأشار إلى بقية الألفاظ التي تدل على الاستواء ومعناها، أقول إشارة إلى غير ذلك أي الآيات الأخرى التي أيضا يفهم منها الاستواء والعلو والارتفاع والفوقية، مما لا يعني بغير أو التي جاءت بغير لفظ الاستواء. ثم قال وأحاديث الصفات، هذه معطوفة على السؤال في الأول ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات، ثم قال في آيات الصفات، وهنا وأحاديث الصفات يعني أيضا وفي أحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، الحديث في مسلم كما هو معلوم، وقوله يضع الجبار قدمه في النار في البخاري، إلى غير ذلك أيضا من الأحاديث التي يستدل بها على أمر الله تبارك وتعالى أو على الأمور أو على الصفات التي هي محل إشكال يعني في الأمة ومحل اختلاف بين العلماء. ثم يقول وما قالت العلماء فيه وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. لا شك السائل نقول وفق يعني بسؤال، هل يعد مصدرا كما هو ما قاله الله عز وجل وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العلماء يفرقون بين المصادر، في مصادر أصيلة وفي هناك مصادر بيانية. المصادر الأصيلة في الاعتقاد باب الأسماء والصفات وعموم أبواب الاعتقاد الكتاب والسنة، السبب لأن العقائد هي عبارة عن مجموعة من المسائل الغيبية، والغيب يا إخوان لا يعرفه ولا يعلمه ولا يحق لأحد أن يقول فيه إلا الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، هو عالم الغيب والشهادة، وهو الذي لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. إذن العلم بالغيب، القول بالغيب لله عز وجل فقط ولرسوله عليه الصلاة والسلام فقط، الغيب لا يؤخذ من أحد، لا من أبي بكر الصديق ولا من غيره من العلماء أيضا من جاء بعده، الغيب يؤخذ عن الله وعن رسوله فقط. إذا مصادر الأمور الغيبية والمسائل الغيبية الكتاب والسنة. إذا ما قول شيخ الإسلام هنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ نعم، نقول هذا مصدر بياني، مصدر توضيحي، لأن الكتاب والسنة عبارة عن نصوص، وهذه النصوص كيف نفهمها؟ كيف نفهم هذه النصوص؟ كيف نفسر هذه النصوص؟ كيف نطبق هذه النصوص؟ النصوص تحتاج إلى تطبيق، والتطبيق متفرع عن إيش؟ عن الفهم والتفسير، على ضوء فهمنا نطبق، فإذا أسأنا الفهم أسأنا التطبيق، لذلك نحط القيد الثالث هذا، ولا على انه مصدر اصيل، يعني مصدر يؤخذ منه الامور الغيبية، لا، ولا وانما على انه مصدر بياني تفصيلي، ها، يعني يشرح ويبين كيف نفهم وكيف نفسر وكيف نطبق ما جاءت في نصوص الكتاب والسنة. ارجو ان يكون واضحا. ها؟ نعم، فقط مصدر بياني. نقول كتاب وسنة، هذه الكلمة اللي دائما نقولها، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. إذا ما كان من باب سلف الأمة السابقون الأولون، هذا من باب إيش؟ يعني كيف نفهم الكتاب وكيف نفهم السنة وكيف نفسر الكتاب وكيف نفسر السنة، ثم كيف نطبق الكتاب تطبيق عملي وكيف نطبق السنة تطبيقا عمليا، لأنه لا حظ في دين الله عز وجل لمن اعتمد على فهمه وتفسيره لكلام الله ولكلام رسول الله. اقول واعرض عن تفسير سلف الأمة وعن فهم سلف الأمة، ما لا يحل ابدا ان اقول نبتعد عن فهم سلف الأمة في باب في جميع نصوص الكتاب والسنة. نعم، هذا مراده رحمه الله. ثم قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء، لأنهم على خط واحد وعلى منهج واحد وعلى مصدر واحد. نعم، وهذا ما قاله الذين اتبعوهم بإحسان. كل من كان تابعا لسلف الأمة للصحابة للمهاجرين والأنصار وتابعهم بإحسان فهو منهم ويلحق بهم ويسمى بهم وينسب لهم، فيقال السلف، علماء السلف، من كان على منهجهم ومن كان على طريقتهم. هذه طبعا مأخوذة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث افتراق الأمة، عندما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من الواحدة؟ من؟ قال الجماعة. من هم الجماعة؟ الجماعة أصالة هم الصحابة. الجماعة أصالة هم الصحابة. والجماعة من حيث المعنى ومن حيث الوصف والوصفية كل من كان على مثل ما كان عليه الصحابة. لذلك جاء في رواية أخرى، ها، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل من كان على مثل ما كان عليه الصحابة فإنه ينسب له ويلحق به، وهذا قول الله عز وجل، ها، وعد سبحانه وتعالى السابقون، وعد السابقين الأولين بما وعد به من تبعهم بإحسان. الوعد واحد والجزاء واحد، من تبعهم بإحسان. وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، يعني في كل زمان، لكن بشرط أن هذا العالم يجمع عليه أهل الإسلام، عامة اهل الاسلام يجمعون على هدايته ودرايته وانه على منهج سلف الامة. اما واحد يعني يأتينا ما عنده لا يعني لا مصادر ولا عنده شيوخ ولا عنده من يشهد له من الشيوخ ولا غيره، هذا لا، ما يمكن. هذا يحتاج ان نتريث، يمتحن، يختبر، ينظر قوله وينظر في مذهبه. نعم، ما ناخذ هذا الدين عن كل احد، ها، وانما كما يعني ذكر كثير من السلف ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. نعم، وهذا ما كان يقوله عبد الله بن عباس وغيره، يقول كنا اذا قال رجل، اي رجل، اي واحد كان اذا قال قال رسول الله، يقول ابتدرته، يعني نبتدره باسماعنا وابصارنا، هذا انتهى، قال رسول الله القول اللي بيجيك. يقول حتى ركب الناس الصعب والذلول، هذا كان في العصر الاول، ها، بمجرد اي رجل يقول قال رسول الله الناس كلها تطخ تسمع تخضع، لكن لما ركب الناس الصعب والذلول وتفرقت الامه وبدات الاهواء وبدا غيره وبدات الاختلافات، لا والله، سموا لنا رجالكم، ها، بدا الاسناد وبدا علم الاسناد، لان هذا العلم ويعني هذا الدين لابد فيه من التحري ولا بد فيه من معرفة يعني من يقول ما لا لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء في دين الله عز وجل وإلى غير ذلك مما تعرفونه. ثم قال رحمه الله وهذه أقول يعني كلمة نتنبه لها عندما بين أن قوله يعني مستقى من هذه المصادر ها ومن هذه أقول عن هؤلاء الأعلام قال وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. سبحان الله كلمة قصيرة يعني هذا الكلام اللي أنا صدرت به يعني قبل ذكر الفتوى وأبين لكم مصدر فتوى أنتم سألتم عن قولي وعن الفتوى الذي أتي بها فأنا بينت لكم المصدر حتى يحصل الاطمئنان وتحصل الطمأنينة فذكر لهم مصدره رحمه الله ثم ذكر قاعدة جليلة قال وهذا أي هذه المصادر وأنه لا يجوز لأحد أن يقول خلاف قول الله وقول رسول الله وقول السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان وأئمة الهدى والأعلام لا ينبغي لأحد أن يقول بخلاف هذا. قال متابعة هؤلاء ومتابعة هذه المصادر هذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب الذي سألتموه باب الأسماء والصفات وغيره من أبواب الدين والاعتقاد. جميع أبواب الدين جميع أبواب الاعتقاد لا ينبغي لأحد أن يخرج عن هذه المصادر. وهذه كلمة أقول يعني لابد أن نقف عندها هذا هو ديننا. الدين منين؟ كتاب وسنة على فهم سلف الأمة ثلاثة يا عبد الله اجعل واحدة نصب اليمنى وواحدة نصب اليسرى والثالثة هكذا في المقدمة أمامك. كتاب كل من كان على مذهب لم يكن على هذه الثلاث فمذهب باطل دون النظر في التفاصيل. نجزم من لم يكن على كتاب وسنة وفهم سلف الأمة فمذهب باطل وهذا بنص القرآن وبنص السنة ونصوص كثيرة جدا عن سلف الأمة على أن ما خالف هذه الثلاث فلا شك أنه باطل لا شك أنه باطل كتاب وسنة وفهم سلف الأمة. نعم أما وهذه أيضا يعني نذكر طبعا الواحد يقول طيب وين سلف الأمة والذين اتبعوهم بإحسان ما ننسى هذه هذه باقية في الأمة إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من أمتي على ذلك المذهب حتى تقوم الساعة. نعم هذا وعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا وعد الله تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نعم حفظ الدين حفظ مسائل الدين حفظ مسائل الاعتقاد لا شك أنه محفوظ مصان إلى قيام الساعة. نعم عبد الله بن مسعود رحمه الله يقول لا يزال الناس مشتملين بخير. اسمع يا عبد الله هذا عبد الله بن مسعود لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد وأكابره. الله أكبر هذا كلام عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يقول فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. ما في الشيء اللي ما يأتي عن هؤلاء عن هذه الثلاث لا شك أنه الهلاك. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار بغض النظر عنها لا تنظر في تفاصيلها ما دام أنها على غير الكتاب والسنة وعلى غير مثلية الصحابة وسلف الأمة فهي ليش في النار. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقول بل ونصوص كثيرة جدا في القرآن والسنة على ذلك لعل يعني ما نحب نطيل حتى نمشي شوي في الرسالة. نعم وكذلك الأوزاعي رحمه الله من أئمة التابعين يقول العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله. الله أكبر طبعا مو معناه أنه ما يقصد الكتاب والسنة لأن أصحاب رسول الله لا يتكلمون إلا بما جاء به الكتاب والسنة لذلك الثالثة هذه سلف الأمة تقضي على الأولى والثانية تقضي على الأولى وتكفي وتغني عن الأولى والثانية. العلم يقول ما جاء عن أصحاب رسول الله ثم قال وما لم يجيء عنهم فليس بعلم. يعني الامور اللي ما تجي عن هؤلاء ولم يتكلم بها الصحابة فليست يعني لا, لا ما تستحق ان توصف بانها علم. طبعا في امور الدين الكلام كله في ايش؟ في امور الدين. نعم الامور الدينية الامور الشرعية العقائد العبادات المعاملات والاخلاق والسلوك هذه الامور اذا لم يرد فيها عن صحابة رسول الله فلا تسميها علما فلا تسميها علما. نعم بل كذلك نقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر النجوم انها امنة للسماء وانه هو وقل انا امنة لاصحابي واصحابي امنة لامتي. لو تعقلنا هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصحابة امان لهذه الامة امان الامة في الصحابة. اذا خلاف مخالفة الصحابة ايش؟ خلاف الامان الهلاك الهلاك والضياع والاختلاف والتمزق والتفرق والهوان والذل وهذا هو واقعنا. طب واحد يقول لي ما في صحابة والذين اتبعوهم باحسان والاكابر والذين اتبعوهم باحسان فيهم العصمة وفيهم الامان للامة عند المحن وعند الفتن. نسأل الله ان يوفقنا واياكم لذلك. ثم قال فنتنبه لهذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره يعني من ابواب الدين والايمان والاعتقاد. فان الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هذا الهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد وشهد له بانه بعثه داعيا اليه باذنه وسراجا منيرا وامره ان يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. نعم ثم قال رحمه الله وقفنا هنا تقرأ طيب اقرأ إلى وضع القواعد. كذلك علماءنا لو ما كان في باطل منتشر وما كان في مذاهب فاسدة لما احتاجوا إلى إيش القواعد. فقواعدهم أقول عبارة عن ردود أفعال، وإلا والله لا يستغنون عن الكتاب والسنة. وأحب إليهم لو أن الناس بقت وظلت على ما كان عليه سلف الأمة، نصوص وخضوع لهذه النصوص، ما في تأويلات عقلية، ما في قواعد منطقية فلسفية. كان الناس بخير وكانوا على المنهاج الأول والطريقة الأولى، لكن لما دخل في الناس أقول الأفكار والانحرافات العقلية والمنهجية والفكرية وغيرها احتاجوا إلى قواعد لردها. فقواعد سلف الأمة سواء ما تتعلق بأمور الاعتقاد أو غيرها، باب الأسماء والصفات أو غيرها مما سنعرف منها كثيرا إن شاء الله في هذه الرسالة المباركة، أقول كلها عبارة عن ردود أفعال. نعم، ردود أفعال. هنا الآن هذا الكلام الذي يعني يشير إليه رحمه الله يقول: فمن المحال في العقل والدين. العقل يعني عقلا، نواحي عقلية، أمور عقلية، مسلمات عقلية، هذه من المحالات العقلية ما هو اللي راح يذكره الآن. وكذلك في الدين، لأن النصوص الشرعية كثيرة جدا التي أثبتت خلاف تلك الشبهة التي انطلت في الأمة وانتشرت في الأمة. يقول: من المحال، ما هو هذا المحال؟ أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، اللي هو من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، كلها حتى يبين لكم أن كلها مقدمات. وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به، إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، الرجوع إلى محمد صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع. وهو يدعو إلى الله وإلى سبيل الله بإذنه وعلى بصيرة كما وصفه الله عز وجل. وبعدين الله عز وجل أخبر بأنه أكمل الدين وأكمل لهذه الأمة وأتم عليهم النعمة. كل هذا محال. مع ماذا؟ الاعتقاد، أو كونك تعتقد أن محمدا كتم شيئا أو ترك شيئا أو أغفل شيئا أو ما وضح بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح وتركها، أقول ملتبسة على الناس. وما يعني هذه ما تتفق مع الأوصاف، كونه هدى وكونه نور وكونه سراج، كونه سراج منير ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنه يرجع إليه عند التنازع والاختلاف، وأنه يدعو على بصيرة، يدعو إلى الله على بصيرة، وأن الله عز وجل يعني امتدح أنه أتم به الدين وأتم به النعمة وأكمل به الدين. هذه الأوصاف ما تتفق مع ما كان سائدا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام ترك بعض الأمور مجملة تحتاج إلى تفصيل. ثم جاء أناس في القرن الرابع الهجري، أربعة قرون مرت على الأمة والأمة في عماية تامة عن هذه الأمور. بعدين الله عز وجل هم يقولون هذا قولهم، أن الله عز وجل رحم الأمة فأوجد لنا هؤلاء الأعلام الذين وضحوا تلك الأمور التي تركها محمد صلى الله عليه وسلم إيش غامضة. هذا الاعتقاد يمشي؟ هذا محال، محال عقلا ومحال شرعا، محال عقلا ومحال. لو اذا لو اعتقدنا هذا ان محمدا ترك شيئا او يعني ترك شيئا ملتبسا مشتبها غير معلوم غير بين، اذا لو ترك واحدة اذا الاحتمال يريد انه ترك الثانية والثالثة والعاشرة ويفسد الدين كله. هذا معنى الفساد العقلي والمحال العقلي. والمحال في الدين انها تتصادم مع نصوص كثيرة جدا. نعم، هذا مراده رحمه الله. اذا ما هي القاعدة هنا؟ القاعدة مخالفة هذا الاعتقاد الفاسد، ان الناس بحاجة الى شيء مما جاء به علماء في القرن الرابع، يسمونهم علماء في القرن الرابع الهجري، لان محمدا عليه الصلاة والسلام قد ترك تلك الامور بلا تفصيل وبلا بيان عليه الصلاة والسلام، حتى جاء اولئك الناس وبينوا للناس وبينوا للأمة أمر أمور أو بعض أو كثير من أمور دينهم. القاعدة هنا أن نعتقد اعتقادا جازما أن رسول الله وأن الصحابة وأن الأئمة قد أحكموا وأتقنوا. لذلك أنا أذكركم بكلمة يعني سبحان الله يعني هي الأصل في هذا الباب، هي الأصل في هذا الباب، وهذه كنا دائما نقولها للعوام، نقولها للعوام يعني العامي ما يعني لعله ما يعرف انه هذا حق ولا باطل ولا كذا، ويسمع شيء من بعض الشيوخ، يسمع شيء من واحد ما شاء الله عنده عمة وعنده جبة وعنده بشت عظيم وعنده كذا، ها يسمع منه شيء فيتشكك. نقول له اذا تشكك بس اسأل هذا، قل هذا الشيء اللي انت تأمرني فيه الان او تحثني على فعله او اعتقاده هل كان عليه رسول الله؟ يعني فيه دليل من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا قال لا قل فيه دليل من عند الصحابة، اذا قال لا رد عليه الكلمة بس انت هذا نقول له حطه في جيبك العام ما يستطيع يناقش، بس يقول هذا الذي انت تأمرني به هل كان عليه رسول الله؟ اذا قال لا اعطى السؤال الثاني، هل كان عليه الصحابة؟ لا، اضرب بها ايش وجه صاحبي. المحنة اللي اشتهرت في الأمة محنة القول بخلق القرآن تعرفونها، ها كيف انتهت؟ انتهت في زمن الواثق، بقيت من أيام من أول ما بدأت من أيام المأمون ثم المعتصم، وانتهت بعد خلافة الواثق. ليش؟ لماذا؟ حوار ومحاورة بين رجل من أهل الشام، واحد من اهل الشام جاء الى بغداد الى مكان الفتنة، موقع الفتنة، دولة الفتنة، دولة الفتنة في الخلافة العباسية. ثم يعني صلى هو يوم الجمعة في المسجد العام اللي فيه الخليفة والقضاة وابن ابي دؤاد وغيرهم كلهم، ومعه ولده كان عمره 11 سنة 12 سنة غلام، ومتفق مع الولد انه بعد ما ينتهي من الصلاة يا ولدكم اللي في الصف الاول هم قم هنا واستقبل الجموع هذه كلها واسألني، قل يا أبتي ما قولك في القرآن؟ وبس واسكت وجزاك الله، اتفق مع ولد على هذه التمثيلية. فالولد على طول بعد السؤال قام. المحنة اللي اشتهرت في الأمة محنة القول بخلق القرآن تعرفونها، كيف انتهت؟ انتهت في زمن الواثق، بقيت من أيام من أول ما بدأت من أيام المأمور ثم المعتصم، وانتهت بعد خلافة الواثق. ليش؟ لماذا؟ حوار ومحاورة بين رجل من أهل الشام، واحد من أهل الشام جاء إلى بغداد إلى مكان الفتنة، موقع الفتنة، دولة الفتنة، دولة الفتنة في الخلافة العباسية. ثم يعني صلى هو يوم الجمعة في المسجد العام اللي فيه الخليفة والقضاة وابن ابي دؤاد وغيرهم كلهم، ومعه ولده كان عمره 11 سنة 12 سنة غلام، ومتفق مع الولد انه بعد ما ينتهي من الصلاة يا ولدكم اللي في الصف الاول هم قم هنا واستقبل الجموع هذه كلها واسألني، قل يا ابتي ما قولك في القرآن؟ وبس واسكت وجزاك الله، اتفق مع ولد على هذه التمثيلية. فالولد على طول بعد السؤال قام والتفت للناس بصوت عالي جدا، يقول يا أبتا ما قولك؟ وسأله السؤال، فقام الرجل ويجيب ابنه يبي يجاوب الولد، وذكر قول السلف الأمة في القرآن، ما كمل الكلام اللي طبعا ايش المباحث والشرطة والجند والدنيا مسكوه وكبلوه واودعوه في السجن عدة ايام في السجن، وبعدين طلعوه قال تعال انت صاحي مجنون كيف تقول هذا الكلام والامة كلها اللي انت بتغير العقيدة يريدون ان القرآن مخلوق؟ فقال اريد المناظرة. قال ما تقدر تناظر، كيف انت تناظر ابن ابي دؤاد؟ قال لا اريد المناظرة هذا حقي. يعني في وجلس القاضي وجلس الحاكم الواثق والخلفاء والامراء وغيرهم، قال ترى القتل اذا قام عليك الحجة ما في الا القتل. قال ما في، بس قتلوا ناس من قبلي وانا معهم. فاول ما جرت المحاورة، كيف جرت المحاورة؟ طبعا المحاورة محاورة مذكورة ذكرها الأجري في الشريعة وذكرها كثير من أهل العلم بالتفصيل. فيقول قال أسأل أم تسأل، يعني المتحاورون الآن بن أبي دؤاد كبير قاضي القضاة المعتزلي، وطبعا الخليفة جالس والأمراء والدنيا كلها جالسة والسياف موجود. قال كيف نبدأ، يعني تسأل أنت وأنا نجاوب ولا أسأل أنا وأنت تجاوب؟ فكر فكر فكر ابن أبي دؤاد قال لا أسأل أنت، أنت اسأل. فقال هذا الذي تدعو الناس إليه، يعني هذه البدعة التي أنت، ما قالوا بدعة، قال هذا الذي تدعو الناس إليه اللي هو إيش؟ قال أن القرآن مخلوق، القول أن القرآن، أنا أوجبوا على الأمة وأوجبوا على العامة أن يقولوا أن القرآن مخلوق، كل ما يقول إما سجن وإما قتل وإما تعذيب وغيره كما هو معلوم. فتنة عظيمة يصفها، يعني يقول فتنة عمياء وداهية دهية، يصفها هكذا ابن كثير رحمه الله في التاريخ. فالشاهد سأل هذا الرجل، قال له هذا الذي تدعو الناس إليه هل علمه رسول الله أم جهله رسول الله؟ ايش بيقولوا؟ ما يمكن يقول جهله، تضحك الناس كلها عليه. قال بل علمه رسول الله وثبنا بالصحابة وغيرهم، ثم كر عليه قال هذا الذي علمه رسول الله هل كتمه رسول الله أم دعا الناس إليه وحمل الناس عليه؟ مقارنة. طبعا إن قال حمل الناس عليه ودعا الناس إليه نطلب منه إيش الدليل؟ فسكت ابن أبي دؤاد، فقال أشار إلى الخليفة قال شوف سكت، يعني واحدة عليه. قال نعم هذه واحدة على ابن أبي دؤاد. ثم ثنى بالصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، كل يعني كل هؤلاء علموا شيئا ثم كتموه وما دعوا الناس إليه. ثم قال كلمة مشهورة قال ألا لا وسع الله على من لم يسعه في دين الله ما وسع النبي ووسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. هذه الكلمة أنه فعلا شيء، لا الرسول دعا ولا الرسول أمر ولا الرسول حث ولا الرسول أخبر هذا أن القرآن مخلوق، ولا جبر الناس عليه ولا ضرب الناس عليه ولا أبدا ما حصل، ولا الصحابة ولا الخلفاء. ثم مسك الكلمة هذه الواثق، يقولون ثلاثة أيام عاش بعدها الواثق وكان يردد هذه الكلمة مستلقي دائما على ظهره هكذا وينظر في السماء ويقول ألا لا وسع الله على من لم يسعه في دين الله ما وسع النبي وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. فإن إذا شيء في دين الله عز وجل، الدين جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحمله الصحابة وإحنا ما يسعنا ما وسعهم، إذا لا وسع الله علينا. فصار يردد هذه الكلمة حتى مات، ذلك بعده المحنة ولله الحمد رفعت عن الأمة. ميزان، ميزان لا يجوز أبدا أن نتخلى عنه. والله ما في مسألة من مسائل الدين والإيمان إلا علمها رسول الله وعلمها صحابة رسول الله وأتقنوها حق الإتقان وآمنوا بها وصدقوا بها وعملوا بها، والأمور التي ما يعني ما جاءنا عنها شيء إذا ليست من الدين. لذلك شوف كل السلف، تقرأ الآن عن الأوزاعي، تقرأ عن غيره، تقرأ عن أئمة كبار، أنه الأصل أنك إيش تقتفي سلف الأمة لا تخالف. ما لم يكن يومئذ، يقول مالك رحمه الله، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والله أي مسألة ما كانت في ذلك الزمان ولا هي من الدين في ذلك الزمان، ما يمكن تجي في أي زمن بعد زمانهم وتلحقها بدين الله عز وجل. وهذا هو الفرق بين السنة والبدعة. إذا القاعدة هنا أن نعتقد اعتقادا جازما أن جميع أبواب الدين قد أتقنوها وأحكموها وبينوها غاية البيان، وما لم يبين فليس من الدين في شيء. هذه هي الرد على أولئك الذين يزعمون يزعمون أن أمور كثيرة جدا سكتوا عنها وإحنا يجب أن نتكلم وهذا من الدين، وأن هذا تحسين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بل نقول جميع أبواب الدين بينوه وأوضحوه، يعني وأفصحوا فيه في بألفاظ غاية في البيان والوضوح، ما في والله لا غموض ولا تلبيس ولا في اشتباه ولا في غيرها من الامور التي يعني مما يزعمونها قبحهم الله. نعم اقرأ يا شيخ. جميع ابواب الدين والايمان والله ما اغفلوا شيئا ابدا. وهذه الادلة انه كما قال من المحال ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علم الامة القراءة، وهذا اشارة الى حديث مسلم حديث سلمان لما قيل له قد علمكم نبيكم، يقولون بعض الناس علمكم كل شيء حتى القراءة، فقال اجل نعم اوعيه ولا نستحي من هذا. فقال رضي الله تعالى عنه نعم لقد نهانا ان نستقبل القبلة ببول او غائط او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 اعجار او ان نستنجي برجيع او بعظم. ذكر هذا رحمه الله رضي الله تعالى عنه. نعم فكيف هذه الامور يعلمنا اياها، وامور العقائد ما يتعلق بالله عز وجل واسمائه وصفات الامور العظيمة يعني يتركها ويغفلها ها ويهملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محال، محال والله عقلا وشرعا، ومحال يعني بجميع الوجوه، والأدلة عليها كثيرة. فذكر طائفة منها: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وكذلك كان حقا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على كل خير علمه. هذا واجب، كان حقا أي كان واجبا من أعظم الواجبات على الأنبياء تجاه البعثة والرسالة والنبوة، أنهم يخبروا الأمة عن كل خير علموه ويحذروهم من كل شر علموه. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحذرنا من هذا الباب اللي هو باب الأسماء والصفات، أنه يوهم التشبيه أو يوهم التجسيم أو غير ذلك، أو أن يغفلوا هذا الباب أو غيرها؟ فهذه أدلة يعني ذكرها رحمه الله رحمة واسعة للاستدلال على تلك المقدمة. نعم. ومحال مع تعليمهم كل شيء. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه من سعه التفكير والتدقق ان يترك تعليمهم ما يظنونه في مذهبهم ويعتقدونه في قلوبهم بربهم ونعبدهم رب العالمين. ماشي. ربهم ومعبودهم. رب العالمين. ربي، ايوه احسنت. الذي معرفته غايه المعاني وعبادته اشرف المقاصد. نعم، لأنه مثل ما قلنا شرف العلم شرف المعلوم، فهذا علم متعلق بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه، فلا شك أنه أجل العلوم وأصل الأصول، بل هو خلاصة الدين. ها؟ نعم. وعبادته هو أشرف المقاصد هذا. يجب الاعتقاد ان باب الاسماء والصفات قد تم توضيحه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الصحابة. نعم. ومن لأن الخيرية لا تتفق مع ما يزعمون. كيف هم خير القرون وأعظم باب في أبواب العلم والاعتقاد جهلوه وأغفلوه وأهملوه حتى جاء الناس في القرن الرابع الهجري وأدركوه ونشروه وبثوه في الأمة؟ إذن أصحاب القرن الرابع خير من إيش؟ من أولئك في هذا الباب. نعم. ومن المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة ننتبه لهذه المسألة. شو كيف ركز عليها شيخ الإسلام؟ لأن الحقيقة يعني فرق ما بين مذهب السلف ومذاهب الخلف الصحابة يا أخواني. هيك شايفين التركيز كيف؟ ها؟ مدار الخلاف كله في الأمة والله مو على الكتاب ولا على السنة، بل جميع فرق الأمة تقول كتاب وتقول سنة، لكن مدار الخلاف على إيش؟ على هذه الثالثة، سؤال الصحابة. لذلك شيخ الإسلام يشدد في هذا الباب، وينبغي أن نعتقد هذا اعتقادا جازما. لا تكتفي يا عبد الله بالكتاب والسنة. ليه؟ لأن الاكتفاء بالكتاب والسنة لا يميزك عن أهل البدع والأهواء. فإذا كنت تحب ما تتميز أو تحب التمييع تقول كلمة الكل يطبطب على ظهرك يقول ما شاء الله احنا معك، حتى الشيعة وحتى الرافضة، حتى الرافضة قول لهم والله احنا ديننا الكتاب والسنة، الله أكبر احنا متفقين، احنا وياك متفقين، الشيعي يتفق معك. فإذا كنت تحب يعني انك الناس كلها تتفق معك قول بس كتاب وسنة، هذا ما في تميز، ما في تميز. والسلفية تميز، تميز، والتميز لا يكون إلا بهذه الثالثة، كتاب وسنة على فهم سلف الصحابة. نعم. أولا وهذا اعتقادنا، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمران بن حصين عندما قال خير القرون أو خير أمتي، أيضا في رواية قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مرتين او ثلاث على خلاف من هذا العلم. اذا الصحابة والتابعون واتباع التابعين. لكن من رحمة الله عز وجل كما قال الله والذين تبعون بإحسان، فكل من تبع هؤلاء بإحسان. يعني شنو إحسان؟ يعني إتقان، تكون متابعا لهم متابعة متقنة، متابعة في ايش؟ ملابسهم، ها، كيف ينامون، كيف يأكلون، كيف يشربون، لا، كيف يدينون لله تبارك وتعالى. إذا تبعتهم في الديانة وأحسنت وأتقنت متابعتهم في الديانة فأنت تلحق بهم. نعم. فالاعتقاد الجازم هذا أصل عظيم جدا أيضا، ها، أن السلف والله ما قصروا في شيء، بل هم الذين حملوا لنا هذا الدين، وهم الذين تلقوه عن رسول الله غضا طريا وأدوه إلى الأمة وإلى من بعدهم كما تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن اعتقد غير هذا في الصحابة فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا مذهب الرافضة، وهذا مو بس مذهب الرافضة، مشهور عندنا أنه مذهب الرافضة، كل مذاهب أهل الكلام مدارها على هذا الطعن في الصحابة، وراح تشوفون لا تستقيم لهم مذاهبهم ابدا الا بمخالفة ما كان عليه الصحابة. مذاهب تقوم على مخالفة الصحابة فيها خير؟ والله لا خير فيها. هذه المسألة اذا ما كانت في قلوبنا ومطمئن يعني على اطمئنان وعلى اعتقاد فيها وعلى غيرة عظيمة جدا على هذه القواعد، لا خير فينا ولا خير في ديننا وعقيدتنا. الصحابة لهم شيء بسيط ابدا. الصحبة والله ليست امرا هينا. نعم الصحبة اصطفاء من الله تبارك وتعالى. نعم اصطفاهم الله عز وجل لنقل هذا الدين وحمل هذه الامانة العظيمة، وقد ادوها وحملوها والله بلا تغيير ولا نقصان ولا زيادة. من اعتقد غير هذا فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم وهذا هو الاعتقاد، وهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر من محمد صلى الله عليه وسلم، وخبر الرسول لا يمكن الاخبار هذه يعني نخالفها. كيف خير القرون؟ فقرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كيف عقدتك في هذا الكلام؟ هذا مراده رحمه الله. من المحال ان تكون القرون الفاضلة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. لان ضد ذلك يقول يعني مضاد ضد هذا يبي يلزمهم الان الزام. اما انك تعتقد انهم ما علموا، لذلك السائل سأل وقال علمه رسول الله ام جهله رسول الله؟ ها بعدين هذا الذي علمه قال به ام سكت عنه؟ دعا الناس اليه ولا سكت عنه؟ ما دعا الناس اليه، امر به ولا لم يامر به؟ هذه الثانيه. هذه اما عدم العلم هذا الزام لهم، وهذا الالزام حق، مو كل الزام باطل. اما عدم العلم والقول انهم ما علموا وما قالوا الصحابه، واما انهم اعتقدوا نقيض الحق يعني كانوا على الباطل. ثم قال وكلاهما ممتنع. كلاهما يعني كونك تعتقد انهم ما علموا وانهم ما قالوا ها هذا باطل ممتنع، وكذلك كونك تعتقد انهم اعتقدوا خلاف الحق حتى جاء ناس في القرن الرابع الهجري وصححوا المسيرة هذا ايضا ممتنع. وهذا الامتناع امتناع شرعي وامتناع عقلي، امتناع شرعي وامتناع عقلي ولا شك، هذا هو الذي يجب ان نعتقده. نعم الان راح يبين يعني لماذا الاول ممتنع والثاني ايضا ممتنع، والمسألة سهلة جدا. نعم اقرأ يا شيخ. نعم نعم يعني حاجة رغبة. نعم يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. واضح، يعني اللي بيعبد الله عز وجل ما يعني قبل ما يسأل عن الوضوء، قبل ما يسأل عن الأمور هذه يسأل عن ايش؟ من هو الله الذي تعبده؟ نعم أعرف بيان ما يقدر اعتقاده ومعرفة كيفية الخلق والصفات. طبعا الكيفيات مجهولة كما نعرف. نعم وليست لا شك الانسان كلما عرف من اسماء الله ومعاني هذه الاسماء وجلال وجمال هذه الاسماء كلما ازداد شوقا الى الله تبارك وتعالى وازداد ايمانا بالله عز وجل. نعم في بعض النسخ الوجدية بالفطرة من الوجود، وهنا ذكر الوجدانية يعني الوجدية بضم الواو نسبة الى الوجود يعني الفطرة وما وجدوا عليه اي ما خلقوا عليه، خلقوا على انهم يعني فيهم شوق ومعرفة ورغبة الى التعرف على الخالق سبحانه وتعالى، وكلما ازددت معرفة كلما ازددت رغبة في معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وكماله وجلاله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم فكيف يتصور مع بيان هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتحدث عن التواضع لذات الأسباب نعم إذا كان هذا في من له أدنى نهمة في العبادة وفي طلب العلم فكيف نعتقد في اولئك السادة الصحابة انهم تخلفوا عن هذا الامر؟ يعني ما احد منهم اشتاق لان يعرف شيء في باب الاسماء، مع انهم يقرؤون القرآن ويشوفون الاسماء واغفلوا واعرضوا عن هذا الباب كله. القرآن كم فيه من الاسماء والصفات؟ لا تكاد صفحة، ما في صفحة، ما في ربع صفحة من القرآن تخلو من اسم أو صفة لله تبارك وتعالى، بل ما غالبا معظم الآيات تختم دائما بالأسماء والصفات لله عز وجل. فكيف أقول ما تحركت فيهم الهمة لمعرفة من هذا الله، معرفة الله ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته؟ نعم هذا باطل ممتنع. نعم هذا لا يكاد يقع في أسد الخلق أشده إعراضا عن الله. في أم في؟ في أيوة أشده. وأشده إعراضا عن الله. نعم. يعني كما ذكر قضية فطرية معلوم بالفطرة، وجدوا عليه، فطروا عليه، خلقوا عليه، ها؟ فطرة هذه. يعني كون المخلوق يعني بيعرف الخالق وبيعرف أسماء الخالق وصفات الخالق وجلال الخالق وجمال الخالق تبارك وتعالى. نعم. لأنهم نطقوا وتكلموا وبينوا مذاهبهم وشرحوا لنا كثير من الأسماء والصفات، وجاءنا علم جم في هذا الباب عنهم رضي الله تعالى عنهم. ولأن الله عز وجل امتدحهم وامتدح دينهم وامتدح أخلاقهم وسلوكهم وعقائدهم، كل هذا امتدحه الله عز وجل ورضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. كيف الله عز وجل يرضى عن أناس إيش يقولون غير الحق ويعتقدون غير الحق؟ باطل ممتنع هذا أيضا. نعم. ثم بذلك في هذا الباب عنه حتى ومن أن يمكن صرفه في هذه الخطوة الأضعاف. نعم. يعد ذلك من طلبه وتمتع، ولا يجب أيضا من الخالق الخالق أعلم من الصالحين. الله أكبر، هذه مسألة أخرى، أيضا مقدمة ثالثة، مسألة ثالثة غير يقولون والعياذ بالله. لذلك شوف الكلمة اللي قالها بعض الأغبياء، ها سماهم ايش؟ ها وصفهم بالغباء، يعني بعض الأغبياء وبعض أهل الجرأة، واحنا نقول قلة الحياء أيضا. ها مشايخنا يقولون هؤلاء مو بس غباء، غباء مع قلة حياء. لما؟ كونهم اعتقدوا ثم أقروا. يعني ممكن الواحد يعتقد في نفسه، يكون عنده غلو مثلا في بعض الناس في بعض الأشخاص، فيعتقد انه هذا والله قد يكون اعلم من الصحابة وافضل من الصحابة. ها مثل اذكر واحد كان مرة في، يعني جابوا لنا شريط يعني يمدح نفسه ويمدح طريقته، طريقة صوفية، ثم يعني يبشر طلابه ويبشر، طبعا كلهم ما شاء الله كبر الله اكبر الله اكبر، كبروا. قال ابشركم ان الواحد منكم افضل من 50 من الصحابة. فالمساكين فرحوا، ها فرحوا. إذا كان تلاميذك الواحد أفضل من 50، إذا أنت شنو هو يا البعير؟ أنت إيش تكون؟ أنت أفضل من الأنبياء؟ ها؟ فهذا جنون، ضرب من الجنون، مو بس غباء حقيقة. لذلك مشايخنا قالوا ينبغي أيضا أن يقال وفيه يعني قلة حياء. كون إنسان يعتقد أنه في ناس بعد الصحابة أفضل من الصحابة، هي والله مفروض أنها ما تتصور، ما تتصور، جريمة، والله جريمة في حق الله، في حق القرآن، في حق النبي صلى الله عليه وسلم، في حق الصحابة. كيف؟ لكن هذا اللي احنا نقول ما ينبغي ان يتصور وقع في الأمة وانتشر في الأمة واشتهر في الأمة. ها فصاروا يقولون ان نعم والله المذهب يعني في باب الأسماء والصفات، باب العقائد عندنا مذهب وعندنا مذهب، عندنا مذهب يقال له مذهب السلف، وعندنا مذهب يقال له مذهب الخلاف، وكلاهما يعني جيد. فراحوا أعطوا قالوا مذهب السلف أسلم. تبي السلامة؟ ها؟ تبي السلامة؟ عليك بمذهب السلف. مذهب الخلف أعلم وأحكم. تبي العلم وتبي الحكمة؟ إذا عليك بمذهب لا إله إلا الله. ها؟ وقع، حصل في الأمة مشهور، وما زال كثير من الناس يظنه إلى يومنا هذا. نحمد الله عز وجل أن أنقذنا من هذه العقيدة الفاسدة. نعتقد أنه في ناس جاءوا بعد الصحابة هم أعلم من الصحابة. واحكم من الصحابة، اكثر علما واكثر حكمة من الصحابة. جريمة والله ما بعدها جريمة. ومذهب السلف يعني مذهب الدراويش اللي يبون السلامة، هذا مرادهم، هذا مرادهم. هذه الكلمة هنا الآن يرد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل ما قلت ردة فعل شايفين. والله لو ما كانت هذه الكلمة نستحي أن نتلفظ بها، لكنها تبحث الآن، تدخل في المكتبات الإسلامية، روح الرف الطويل اللي يقول فيه العقائد وعلم الكلام، يقول العقائد وعلم الكلام، افتح أي كتاب من كتب القوم على طول مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قرون مرت على الأمة، ها جاء شيخ الإسلام يبي ينسف هذه الأمور، لذلك الناس واجهوه. الشيخ مواجهة الناس ليس أمرا هينا، ها مواجهة الناس ليس أمرا هينا. فالاعتقاد يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن مذهب السلف وأنه لا خير، مو أنه مذهب الخلف، لا لا لا خير في مذهب الخلف، وأنه باطل باطل. 73 كلها في النار إلا واحدة، كلها على الباطل، كلها تستحق النار إلا واحدة فقط، مذهب السلف. فالسلامة في مذهب السلف، والعلم في مذهب السلف، والحكمة في مذهب السلف، والنجاة في مذهب السلف، والاعتصام في مذهب السلف، والاستقامة في مذهب السلف، كلها في مذهب السلف. غيرها ما نعطي هذه 100% ونقول والله المذهب الثاني أيضا 40، لا ولا 10% ولا 0.5% ولا 0.25%، بل باطل، بل باطل. هذا يجب اعتقاده اعتقادا جازما. واضح المسألة؟ واضحة. نعم نقرأ هذه الفقرة ونقف عندها إن شاء الله. نعم. بل ولا عرف الله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، لله درك، لله درك. نعم. حقيقة المعرفة المقولية. نعم. أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأعلم. لا إله إلا الله. وإن كانت هذه عبارة، هذه حطها بين قوسين، اللي عنده اللي عنده اللي عنده في النسخة يحطها بين قوسين. من عند وإن كانت. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. أغلق القوس يا عبد الله. ها؟ أغلق القوس يا عبد الله. ها؟ هذا إيش رأيكم الآن بهذا الكلام مع الكلام الذي سبق؟ ها؟ ها؟ يناقضه. هنا. ها؟ فإما أن نقول أن شيخ الإسلام إيش نقض نفسه بنفسه، وقبل شوي شو يقول، ها حط لها مقدمة الآن، راح تشوفون كم يتكلم على هذه المسألة، ها أكثر من الأولى والثانية، ترى هذه ثالث مسألة الآن نمر عليها. ها قال أنهم أغبياء وأنهم لا يعرفون قدر سلف الأمة، بل ولا عرفوا الله ولا عرفوا رسول الله ولا عرفوا أهل الإيمان ولا عرفوا حقيقة المعرفة. وبعدين إيش يقول؟ وإن كانت هذه العبارة، إحنا هكذا نقرأها، ها؟ شو الكلام الأول كيف؟ أضرب معها ضرب هكذا، ها؟ ها؟ وبعدين يقول وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء فقد يعني بها معنى صحيحا. هذا مدسوس على شيخ الإسلام. إما أن تقول مدسوس، وإما أن تقول أن شيخ الإسلام إيش ناقض نفسه. واحدة من الثنتين، واحدة من الثنتين. فإذا علمنا يا إخوان أن كثيرا من كتب شيخ الإسلام دس فيها ما ليس منها، إيش نرجح؟ أن الرجال متناقض، وأنه دس في كلامه ما ليس منه. كثير جدا من كتب شيخ الإسلام، كتاب الإيمان الكبير فيه كثير من الدس، كثير من كتب شيخ الإسلام فيه ما دس فيه مما هو ليس منه. هذا كلام مشايخنا، وأنا هذه الرسالة قرأتها يعني حرفا حرفا، وهي أول يعني ما بدأت على شيخنا الشيخ عبد الكريم مراد طبعا ما تعرفونه رحمه الله، متع الله عز وجل به وعافاه الله، الرجل مريض الآن وكبير في السن يعني فوق 90، فلما جاء عند هذه العبارة وقف وقفة يعني طويلة ما يستسيغها الكلام ما يمشي أبدا، ما يمكن يعني هذه العبارة اللي في النص الآن اللي حطته بين قوسين أقول لا يعني ما تمشي لا مع ما سبقها ولا أيضا مع ما يليها، وراح نشوف. فأشار إلى أنها، هو طبعا ما يعني ما قال إنه هذا مدسوس، قال والله أتمنى لو لم يقلها شيخ الإسلام إن كانت من قوله يقول، شوف يعني الأدب لأنه النسخ قليلة جدا، اليوم النسخ ظهرت كثيرا ولله الحمد والمنة، النسخ اللي كانت بين أيدينا يعني كانت طبعة حجرية مطبوعة بالهند، فلما قرأ قال يعني أنا ودي إنه الشيخ ما قال هذه الكلمة، قال لو كانت من كلامي يعني إيش ما هو مطمئن إلى أنه هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الشيخ عبد الكريم مراد يعني نبذة عنه قبل ما نبدأ في قراءة الرسالة معه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام سنة 1399 من الهجرة تكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، والرجل حقيقة يعني طبعا يجله كثير العلماء كلهم يجلونه، يعني شيخنا الشيخ عبد العزيز كان يجله إجلالا عظيما، والشيخ عبد المحسن، كل مشايخنا يجلونه، رجل كبير جدا ورجل يعرف يعني الكلام وعلم الكلام وعلماء المنطق، وله رسالة في تسهيل المنطق، يعني أنا سبب في كتابتها حتى يسهلنا المنطق والمصطلحات المنطقية، درسناها معه حتى تسهل علينا يعني معرفة كثير من كلام شيخ الإسلام في ردوده على أهل المنطق والفلسفة وغيرها، رسالة لطيفة جدا اسمه تسهيل المنطق، تسهيل المنطق، جاب المصطلحات وشرحها بما يحتاجه طالب العلم السلفي، مو على طريقة المناطق والمتكلمين، لا على طريقة أهل الحديث، حتى نستطيع يعني نفهم كلام شيخ الإسلام أو يعني العلماء الذين يخاطبون أهل المنطق والفلسفة بإيش بمصطلحاتهم وعباراتهم. فالشاهد يقول الرجل يعني رأيناه والله ممن يعظم شيخ الإسلام تعظيما لا مثيل له، ما رأيناه في ذلك، ما رأيته في غيره من المشايخ، والله لما تكلم عن شيخ الإسلام وقف أكثر من 3 وقفات يبكي، كل ما يتكلم عنه وعن حياته وعن يعني صفات شيخ الإسلام ما يستطيع يكمل، يبكي الرجل من شدة حبه لشيخ الإسلام. ثم الرجل إذا قال شيخ الإسلام في كتابه كذا كان إليه المنتهى، كان يحفظ كلام شيخ الإسلام، معظم النصوص اللي قالها شيخ الإسلام وكتب شيخ الإسلام والإحالة إلى شيخ الإسلام كان مشايخنا شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه والله مرارا يكلمه بالتليفون يقول هذه الكلمة قالها شيخ الإسلام، فإذا قال الشيخ عبد الكريم نعم قالها شيخ الإسلام تطمئن نفوسهم أنه إيش قالها شيخ الإسلام. هكذا كان الرجل يعني على اتصال وثيق يعني تراث شيخ الإسلام رحمه الله، وكان محبا والله ما يتكلم في سيرته إلا وبكى حفظه الله وعافاه الله تبارك وتعالى. وأيضا من الذين استنكروا هذه العبارة حقيقة شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه رحمة واسعة، هذا لعلكم يعني يعرفه أكثركم، هذا أيضا بل هذا الشيخ جزم قال هذه نست على شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يقول القول ليس من قوله وإنما قول أهل البدع، وهذا شأنهم يدسونه، يقول يدسون السم في العسل، دائما يقول كلام شيخ الإسلام العسل، فيأتي أناس يقول يدسون السم في العسل، فيقول أنت تشعر بالعسل والعسل قبله والعسل بعده، فلعلها تنطلي عليك، يقول هذه الجرعة من السم، فتنبهوا لها، يقول رحمه الله رحمة واسعة. فالحقيقة هذه العبارة السلام أن نقول بعض أهل العلم وبعض مشايخنا يعني حاولوا أن يتكلفوا في يعني تأويلها وتفسيرها وشرحها وأنها تمشي مع ما سبق ومع ما يعني يأتي، ولكن في تكلف احنا نريح انفسنا ونقول ابدا ما يستقيم مذهب شيخ الاسلام مع هذه العبارة كونه يمدح انه هذا المعنى صحيح. كيف معنى صحيح وانت لا تقول هذا الكلام؟ وكيف معنى صحيح وانت راح تتكلم وراح تضرب فيهم ضرب يعني من قال هذه الكلمة؟ اقول والى هنا نقف ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. تاخذها عندك. يقول بعض النسخ ليس فيها تخريج للاحاديث، لو تفضلت بتخريجها جزاك الله خير. ابشر نقرأ لكم ان شاء الله التخريج. هل يمكن ان نقول ان القرآن ليس مخلوق مع ليس مخلوقا نقول ليس مخلوقا مع العلم ان الجملة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ على كل تيجي في وقتها ان شاء الله. نعم نقول القرآن ليس بمخلوق. جاء في حديث خير القرون رواية زائدة من الراوي كان شاكا فيها، قال لا أدري إذا قال الرابعة لا. وهناك على كل حال نقول القرآن جزم بهذا، كل من تبعهم بإحسان فإنه يلحق بهم حتى لو كان في هذه العصور. نعم اطمئن. وهناك حديث آخر وهو أن الصحابة يستفتحون على قوم فيفتح لهم ثم يأتي التابعين ثم تابع التابعين. عندما كانوا يسألونهم هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رأى الصاحبة ثم من رأى صاحب الصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى صاحب الصاحب، فهل يدخل القرن الرابع أم لا؟ العلم عند الله عز وجل. ولا الرواية على الشكل، لكن نقول ما يبعث إلى الطمأنينة وإلى استمرارية الخيرية أن كل من تبع أولئك بإحسان في أي عصر وفي أي نصر. القول السلف أورع وأعلم والخلف أحكم، كيف يكون الرد عليه؟ لعله سبق. على كل موضوع هذا موضوع شيخ الإسلام ابن تيمية يعني فيما سيأتي إن شاء الله. ذكرت اختبار الناس في عقائدهم فهل يجوز ذلك؟ هذا زمان يا شيخ. يقول عبد الله بن عباس حتى إذا ركب الناس الصعب والذلول قلنا سموا لنا رجالكم، ما عاد نأخذ من كل من هب ودب، وإنما لابد. لذلك جاءت الرواية وعلم الإسناد وعلم الرواية وعلم الجرح وعلم التعديل، هذا كله لهذا. كيف نأخذ الدين عن كل من جاء؟ كل واحد يجيك تأخذ الدين منه. وهذا أقوال سلف الأمة إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. كيف ننظر يعني؟ النظر هو ما نعني الاختبار تجيبه وتقول تعال، لا نعني أنك تتنبه فلا تأخذ إلا ممن يعني شهد له بالأمانة في دينه. ما المقصود بالمحجة البيضاء؟ هذه كلها كنايات أن المسألة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمحجة. المحجة يعني حجة واضحة بينة، وكذلك بيضاء زيادة في الوضوح، يعني غاية في الوضوح والبيان، ما في غموض ما في يعني خفاء. ذكر الأستاذ حمد التويجري الذي حقق الحموية على 9 نسخ أن العبارة المستنكرة في الحموية ليست موجودة في النسخ الخطية عدا واحدة. الحمد لله. هذا يعني هذه من كام؟ الشيخ عبد الله جزاك الله خير. انت اهديت بالكتاب، انا برجع ان شاء الله نقراه ايضا باذن الله. فهذه والله مما تثلج الصدر. اقول يعني لو بس واحد يروح الان عند شيخنا الشيخ عبد الكريم مراد ويطمنه على هذه العباره. يقول قراها على 9 نسخ الحمويه وان العباره هذه ليست موجوده الا في واحده. فلله الحمد والمنه. هذه تؤكد ايش؟ ان العبارة ايش؟ سم في العسال. ما رأيه بقول بعض العامة الله ايش؟ الله يقول الله عرفناه بالعقل. الله عرفناه بالنقل يا شيخ. الاصل النقل. نعم. والعقل بعد ذلك. سلام على التنظيم بدعة ما شاء الله. هل التنظيم يقول بدعة؟ إذا قلنا بدعة دورتنا هذه بالتنظيم ولا مو بالتنظيم؟ يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يعني حياة نبينا عليه الصلاة والسلام كلها تنظيم يا عبد الله. كلها تنظيم، أن تقرأ المسجد فلان يؤذن وهذا كذا والتأمير في السفر في الغزوات تنظيم مسألة ما هي، لكن فرق عظيم جدا بين التنظيم يعني القائم على أصول الكتاب والسنة وبين التحزب، ها، وبين انك تتحزب وتوالي يعني وتجعل الولاء والبراء على شيء لم يجعله الله عز وجل عليه. يعني التنظيم الحزبي الضيق هذا، المعاني الحزبية، والله فلان لا ما يحضر له وفلان يحضر له، هذه الجريمة. اما التنظيم من حيث ترتيب الامور وتنسيق الامور وتعاون الشيخ الله عز وجل، وتعاونوا على البر والتقوى، كيف نتعاون؟ فوضى هكذا؟ لا، لابد من التنظيم، لابد من التنظيم. فالتنظيم يا عبد الله هو أس دين الإسلام، ها، وأس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أمره وقوله ومن حيث فعله. يعني كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف انتقل من مكان إلى مكان؟ كيف يعني المؤن والغزوات والحروب والمعارك وفتح مكة؟ تنظيم ولا ما هو تنظيم؟ كله تنظيم يا عبد الله، لكن تنظيم يعني قائم على شرع الله وعلى دين الله عز وجل، وما في حزبية ولا في عصبية ولا فيه يعني موالاة ولا وبراء على غير يعني أمر الدين وعلى غير أمر السنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا.